الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا النبي الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى قال له ولم يقل لغيره: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال له ولم يقل لغيره: ألم نشرح لك صدرك. قال له ولم يقل لغيره: ورفعنا لك ذكرك. قال له ولم يقل لغيره: وإنك لعلى خلق عظيم. قال له ولم يقل لغيره: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل ذلك فتركه الناس واتبعوا غيره. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، واحشرنا تحت لوائه، واجمعنا به في مستقر رحمته، ونجنا من اتباع غيره، ولا تجعل لنا علاقة بسواه. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله الذين اتبعوه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وجمعنا وإياهم مع حبيبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، آخر حديث قرأناه هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. وعرفنا أن معناه يسروا بما يسر الله ورسوله، وسكنوا بما سكن الله ورسوله. لا تخترع لنفسك تيسيرا ولا تسكينا، فالله تعالى قد يسر الأمر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، ويسر العبادات، ويسر المعاملات، ويسر كل شيء. فلا تأتي بشيء من جيبك لتجعله للناس دينا. يسر بما يسر الله، وسكن هدئ بما هدأ الله. الله تعالى بشر المؤمنين فبشرهم، وأنذر العاصين فأنذرهم. والآيات والأحاديث تستخدم في مكانها الصحيح، فالعاصي له آيات، والطائع له آيات، والعاصي له أحاديث تقال له، والطائع له أحاديث تقال له. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عندما صلى بالناس فقرأ سورة البقرة، أطول سورة في القرآن الكريم، أكبر سورة في القرآن الكريم، لدرجة أن واحدا من الذين خلفه لم يستطع المواصلة فخرج من الصلاة، استكمل لنفسه، وذهب واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ هي فتنة؟ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف وذا الحاجة الذي وراءه مصلحة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. هذه تقال في تلك. لو أنك ذهبت الآن إلى أحد المساجد ووجدت الإمام والذين خلفه ينقرون الصلاة كنقر الغراب، قائم قاعد لا يعرف ماذا يصنع، تقول له إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، لا تصلح. إنك أعطيت دواء لغير المرض الذي هو موجود. واحد تارك للصلاة، هل تقول له إن الله غفور رحيم؟ لا تيأس من رحمة الله، لا، قل له صلي، لأن الله سينتقم منك، لأن الله أنذرك، لأن الله أوعدك. كل إنسان له آيات تقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، أي يسروا بما يسر الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد وجد حبلا ممدودا بين ساريتين، بين عمودين، قال: لمن هذا؟ قالوا: لزينب، تصلي، فإذا تعبت فطرت أمسكت به، تمسك بالحبل لكي لا تسقط وهي تصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليصلي أحدكم نشاطه، ما دمت نشيطا قويا صلي، فإذا فطر فليقعد. هل تذهب الآن إلى واحد لم يصلي العشاء أصلا ولم يصلي الفجر، وطبعا بالتالي لم يصلي شيئا بالليل، وتقول له فإذا فطر فليقعد؟ هو قاعد أصلا، هو في الأساس هو قاعد نائم، نام، لم يعني ليس به من حراك. فكل آية وكل حديث تقال في موضعها في المكان الصحيح لها، كما تخطب الجمعة في شهر رمضان، والناس كما تعرفون وكما تغيروا وتبدلوا، وتقول لهم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وهم على الربا وعلى الكذب وعلى الغش وعلى النفاق وعلى الظلم، وتقول لهم هذا الحديث؟ هذا لا يقال لهم هذا الحديث، هذا الدواء لا يصلح مع هذا المرض. هؤلاء يقال لهم، تقول لهم شيئا آخر، تتحدث معهم في أحاديث أخرى لمصلحتهم، تقول لهم: لكي يقبل الله منكم صيامكم وصلاتكم توبوا عن المظالم، ارجعوا إلى أحكام الله، التزموا بأوامر الله، حتى يغفر الله لكم ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر. يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. الحديث التالي هو حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا الرجل من كبار الصحابة، جرير ابن عبد الله، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعبد الناس صنما من دون الله، شيئا جعلوه كالكعبة من خشب، وظلوا يطوفون حوله ويلتمسون منه المدد، مدد يا سيدنا الشيخ، مدد يا ست، مدد يا سيد، إلى آخره. فتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم تعب من هذا الأمر، وكذلك المؤمن يتعب من المعصية حتى وإن لم تقع منه. المؤمن يحزن إذا أذنب في حق الله، والمؤمن يغضب ويتألم إذا وقع ظلم من الناس حتى وإن لم يكن عليه، والمؤمن يغضب إذا عصى الناس ربهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريحني من ذي الخلصة؟ ذو الخلصة هذا هو الذي كانوا يعبدونه من دون الله، يطوفون حوله يلتمسون منه المدد والبركة والرزق، وحوش يا مولانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم متعب من هذا الأمر، لأن الله يعصى في الأرض وهو موجود صلى الله عليه وسلم. من يريحني؟ فقال جرير بن عبد الله: أنا يا رسول الله، أنا أريحك، أنا وقومي، لكنني لا أثبت على الخيل، يعني إذا ركب على الخيل لا يثبت، غير متمكن في ركوب الخيل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فكان من أشجع وأكفأ الفرسان بعد ذلك لضربة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله بارك في هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما بارك في أخيه عيسى المسيح صلى الله عليه وسلم عندما يقول: وجعلني مباركا أينما كنت. فانطلق جرير ومعه مجموعة من قومه، ثم تغيبوا، وبعد أيام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جرير: يا رسول الله، والله ما تركتها حتى صارت كجمل أجرب من النار التي التهمتها سنة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. سنة إبراهيم أول من حطم الأصنام على حسب علمنا. فبارك النبي صلى الله عليه وسلم على أحمس، أحمس قبيلة، لأنه الأحمسي من قبيلة أحمس، جرير بن عبد الله، فدعا لهم وبارك لهم وبرك عليهم ودعا لهم بالبركة. هذا الحديث الذي رواه جرير بن عبد الله يستخدمه المبتدعة والخارجون على دين الله سبحانه وتعالى في تدعيم باطلهم. كل إنسان له باطل، عنده باطل، في أغلب الأحيان يستخدم هذا الحديث، خاصة الذين يتسمون بغير الإسلام، واحد سلفي، واحد صوفي، واحد كذا، يستخدمون هذا الحديث في تدعيم باطلهم وهو ليس في صالحهم بشيء. واقرأوه معي: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. هؤلاء الناس يبدو عليهم الفقر، الفاقة، الحاجة. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المسلمين وخاطب فيهم وقال: من يتصدق على هؤلاء؟ فلم يقم أحد من الناس بالصدقة. هذه الصدقة هي بدعة أم سنة؟ سنة. فالنبي يدعو إلى السنة، إلى الصدقة التي أمر الله تعالى بها. من يتصدق على هؤلاء؟ فلم يقم أحد، لأن الذين كانوا في المسجد من الفقراء ولا يملكون شيئا. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله فلم يقم أحد. قال جرير: فعرف الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر في وجهه الغضب والحزن. فلما رأى واحد من الجالسين ذلك، واحد من الجالسين، قام ذهب إلى بيته وأتى بشيء قليل. الصحابة جميعا يخافون أن يأتي بشيء قليل، ولكن إذا أردت أن تفعل شيئا لله فلا تستقل شيئا، لا تقل هذا قليل وهذا كثير، المهم أن تخرج لله. المهم، بعض الناس يريد أن ينفق في سبيل الله، أن يعطي في سبيل الله، ولكنه يراه قليلا. لا، لا تستقل شيئا لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، بنصف بلح. هذه اتقي بها النار ولو بشق تمرة، أي ولو كنت لا تملك إلا هذه الشق من التمرة، فلا تستقل عملا صالحا، فربما يقبله الله فيقبلك. ولا تستقل معصية، لا تقل هذه معصية صغيرة وتوزن وتقيس، لا، فربما يكون فيها غضب الله فينزل عليك. لا تستقل معصية، لا تقل هذه صغيرة وهذه كبيرة وهذه وسط، ولكن قل: من الذي عصيته؟ أنت عصيت الله سبحانه وتعالى. والمعصية بحسب الذي عصي. فأنت إذا أسأت إلى غفير ليس كما تسيء إلى ضابط، ليس كما تسيء إلى مدير أمن، ليس كما تسيء إلى وزير الداخلية. كل خطأ من هؤلاء يختلف عن الآخر مع أنه خطأ، ولكن الخطأ بحسب من أخطأت في حقه. فكيف إذا أخطأت في حق رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فهنا هذا الرجل ذهب إلى بيته وأتى بشيء قليل ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الصحابة ذلك تدافعوا، وكل واحد قام وأتى بالشيء القليل ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فصار عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل الرجل الأول: من سن سنة حسنة فله أجرها، وفي رواية من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. انتهى الحديث. وأنتم رأيتم أن الرجل لم يخترع شيئا جديدا، هذا الصحابي الكريم لم يخترع شيئا جديدا، لم يأتي بشيء من عنده، لكنه أحيا هذه السنة. المبتدعة يقولون النبي يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني من حق أي واحد أن يخترع شيئا في الإسلام ما دام هو حسن. هناك واحد اسمه نوح ابن أبي مريم لعنة الله عليه، هذا كذاب، قال من سن في الإسلام سنة حسنة وجلس وألف 114 حديثا في فضائل القرآن، النبي لم يقل شيئا منها. الأحاديث تبدأ به: من قرأ سورة البقرة فله كذا وكذا في الجنة، قال رسول الله من قرأ سورة آل عمران فله كذا وكذا في الجنة، قال رسول الله من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة جعل الله بينه وبين السماء نورا. أحاديث ملصقة، قال هذه سنة حسنة في الإسلام لكي يتجه الناس إلى عبادة الله وقراءة القرآن. أنت كذبت على الله، أنت ما سننت في الإسلام سنة حسنة، أنت كذبت على الله وكذبت على رسوله وتبوأت مقعدك في جهنم. فكل إنسان بيخترع شيء، مثل التواشيح التي قبل صلاة الفجر مثلا، هذه بدعة. إذا سألتهم يقولون نحن نذكر الله من سن في الإسلام سنة حسنة. السنة الحسنة لابد أن تكون موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد أن تعلم ما ترك الناس سنة للنبي إلا واتجهوا إلى بدعة. الناس عندما يتركون شيئا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن ينتقلوا إلى بدعة. فانظر، الفجر ليس له أذان واحد كما نسمع، الفجر له أذانان، الأذان الأول قبل الثاني بحوالي 10 دقائق 5 دقائق، وليس كما يفعلون في السعودية بين الأذان الأول والثاني ساعة، هذه بدعة أيضا. فلم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فالفجر له أذانان. تم حذف الأول في مصر فأضيفت له التواشيح، أول ما تخالف النبي تدخل في الضلال في البدعة. إذا تركوا سنة وصنعوا بدعة، أول ما تترك الحق تجد نفسك في وسط الباطل جزاء وفاق، لأن الله يهدي من يشاء. الجمعة لها اذان واحد. انظر الفجر اثنين والجمعة واحد، لا خلوا الجمعة اثنين والفجر واحد. فلما تركوا الجمعة جعلوها باذانين، المؤذن يأذن مرتين، استبدلهم الله تعالى بالبدع فجعلوا ركعتين قبل الجمعة وليست هناك للجمعة. لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الجمعة، وجعلوا الأذانين اخترعوها. فإذا تركت سنة للنبي ذهبت إلى البدعة، والبدعة كل بدعة ضلالة، البدعة ضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الله يرفضه، الله تعالى لا يقبله. فمن هنا أيها الإخوة، من سن في الإسلام سنة حسنة، السنة الحسنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثلما ترى الناس مثلا تركوا الركعتين بعد الظهر السنة فتأمرهم بذلك وتطلب منهم ذلك، فهنا أنت تأخذ أجر من استمع إليك، أجر من اتبعك، وأنت لم تخترع شيئا. عندما تذكرهم مثلا بصلاة العيد خارج المسجد، إذا فعلت ذلك واتبعك الناس بعد ذلك فلك أجرها إلى يوم القيامة، لأن صلاة العيد لا تؤدى في المسجد بل تؤدى في خارج المسجد. فإذا دعوت الناس في بلد لا يعرفون ذلك فلك الأجر إلى يوم القيامة، أنت لم تخترع شيئا ولكنك أحييت سنة نسيها الناس. لكن الاختراع، كلما تحدثنا مع هؤلاء الذين يبدلون دين الله يقولون النبي يقول من سن في الإسلام سنة حسنة، لماذا جئت بالحديث من الآخر؟ الحديث له بداية، الرجل قام وجاء بصدق، هل أمر الله بالصدقة؟ نعم. هل هذا الرجل اخترع الصدقة؟ لا، الله أمر بها والنبي حس عليها صلى الله عليه وسلم. فالرجل لم يأتي بشيء من جيبه ولكنه أتى من القرآن والحديث وبين للناس. مثلما نتحدث عن زكاة الفطر، إذا دعوت الناس إلى السنة، السنة أن تخرج كما تعلمون جميعا حبا طعاما وليست مالا. عندما ينسى الناس ذلك وتذكرهم لك أجر من اتبعك إلى يوم القيامة، هل أنت اخترعت شيئا جديدا؟ لا، أنت أحييت سنة كانت قد ماتت. هذه هي من سن في الإسلام سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها بعده إلى يوم القيامة، أجره كامل وأجرهم كامل. يعني واحد مثل الإمام البخاري رحمة الله عليه رضي الله عنه وأرضاه، عندما جمع حديث النبي الصحيح وبينه للناس له أجر من اتبع هذا الحديث إلى يوم القيامة. انظر إلى الفضل، هذا الرجل أقسم لكم بالله أنه لو خير الآن، لا أقول بين الدنيا وما فيها، لا، لو خير الآن بين الدنيا واضربها في مليون أن يملكها حديث واحد في صحيحه، لا، الحديث كلمة حرف في الكتاب لأنه الباقي، هو مات ولكن ما زال يعيش بيننا ونتعلم منه لأنه يقول حدثنا فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخترع شيئا من عنده. فهذه هي من سن في الإسلام سنة حسنة، لم يخترع جديدا. يعني عندما نقول لهؤلاء المتصوفة اللي هي الطرق الصوفية والطرق والكباري، عندما تقول لهم لماذا إذا ذكرت الله تقفز إلى أعلى وتنزل إلى أسفل وتميل يمينا وتميل شمالا، وأنتم عارفين المحيا وهذه الأمور، يقولون لك هذه سنة حسنة، نحن نذكر الله. هل النبي ذكر بهذه الصيغة بهذه الصفة؟ هل جمعا؟ هل أكثرنا لم يقرأ شيئا كثيرا في الحديث؟ هل تتصور أنت أن النبي كان يجمع أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وباقي الصحابة، وواحد مسك طبلة وواحد بينشد وقاعدين يتميلوا ويقول لك الله حي الله حي. تتصور أنت لم تقرأ، أنت ستقول هذا كذب على الله وعلى رسوله. مقام النبي وكرامة النبي ومكانة النبي لا تسمح له بهذا العبث، هذا عبث القرود الذين يقفزون إلى أعلى وإلى أسفل مدد سيدنا الشيخ وفلان جت للجلالة، مع أنه جاءته الجلالة بتشديد اللام. مشكلة مشكلة. فمن سن في الإسلام سنة حسنة، إذا أحييت سنة نسيها الناس، مثلما فعل الرجل صاحب الحديث، صاحب هذا الحديث مثلما فعل تفعل، فهذه هي السنة الحسنة. وكذلك من سن سنة سيئة، واحد اخترع شيء في الدين قال للناس اخرجوا زكاة الفطر مالا، في واحد في الاول قال كده اكيد، اخذت بها الامة وتركت النبي صلى الله عليه وسلم، عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة، لانه الف الرجل اللي اخترع اذانين للجمعة، الرجل اللي اخترع التوشيح، كل من اخترع شيئا في دين الله ثم اتبعه الناس من بعد، لأن الناس يسارعون في المخالفة. يعني اجلس في أي مكان وقل للناس الإمام فلان والإمام فلان والشيخ فلان والعم فلان والحج فلان قالوا كذا كذا والنبي قال كذا، سيتبعون الشيخ والحج وعمك الشيخ وحيسيبوا النبي صلى الله عليه وسلم. نسوا الله فنسيه، نسوا الله فنسيه، لا تحزن إن الله معنا. فهذه المشكلة، من سن سنة سيئة، أي واحد يخترع شيئا ليس في دين الله، يدخل على دين الله ما ليس فيه، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. انظر هذه كارثة. لو أنك قرأت في كتب الفقه، كتب الفقه، أذكر لكم آخر سؤال، آخر سؤال سئلته واحد يسأل عن شيء اسمه عسب الفحل، عسب الفحل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل. ما هو عسب الفحل؟ هو تأجير الذكر من الحيوانات من أجل التخصيب. يعني واحد لمؤاخذة عند شاب وبأجره عندما يلقح يأخذ عليه أجرا، هذا ممنوع في الإسلام، النبي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. أمال يعمل إيه؟ يعمل لله، هذا ليس من حقك أن تؤجر هذا الشيء، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذ عليه أجرا، فليكن لله رب العالمين وتأخذ الأجر من رب العالمين، النبي نهى عنه. أنا واحد سألني فقلت الحديث يقول نهى رسول الله عن عسب الفحل، فقال لي هناك بعض الناس يقولون إن هناك من الأئمة من أجازه، قال تنفع، قلت دي سهل معروف عنهم هيقول لك تنفع. فراجعت شاهد الله لقيت ثلاثة من الأئمة الكبار، مش هذكر أسماءهم لحد يقول إنني بشتمهم ولا بهاجمهم، قالوا ممكن وراء الحديث نهى رسول الله عن عسب الفحل. قال أحمد والشافعي ورواية لمالك يجوز الأخذ الأجرة على عسب الفحل، النبي قال نهى نهى. وهذا الكلام موجود في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر. القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول تقول لي فلان وعلان، الرسول لو جمعنا الأمة بأسرها وأنتم تجيبون لو ليس أنا ووضعناها بجانب نعل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تساوي؟ لا تساوي شيئا، بجانب نعله وليس بجانبه، لأنه لا يقف بجانبه أحد صلى الله عليه وسلم علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الرسول تقول لفلان وعلان ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صلى الله عليه وسلم. كيف يكون هذا؟ ومن سن سنة سيئة فعليه وزره. كل واحد أفتى في دين الله، كل واحد قال فوائد البنوك حلال، عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ربا ربا ربا، أي قرض تأخذه من البنك فيه مليم تسد للبنك مليم زيادة ربا. أي واحد قال حلال عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأنا أجيب لكم فتوى للشيخ علي جمعة قبل أن يكون مفتيا بقول حرام حرام حرام وهي ربا، وأجيب لكم فتوى ليه بعد ما قعد على الكرسي قال حلال حلال حلال وتصح. أن هؤلاء يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم يكتمون الحق وهم يعلمون. فأمر خطير أي فتوى في الدين، لا تتكلم في دين الله إلا بعلم وإلا بدراسة وإلا ببحث وإلا بعد أن تدفع عمرك في طلب العلم. هنا الله تعالى يحفظك من الزلل ومن الخطأ. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. سن ليس ابتدع ولا اخترع، ولكنه أحيا سنة قد ماتت، أو ذكر الناس بسنة بينهم من سنن الله ورسوله. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك ألا نزل ولا نضل. الحمد لله رب العالمين. ولكي لا يخترع الناس ويبتدع الناس ويؤلف الناس، الله تعالى بين الإسلام، وضح لنا الإسلام، يسر لنا الإسلام. ليس في الإسلام خفاء لكي أخترع أو يخترع غيري. وهذا ما جاء في الحديث التالي، حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وللنعمان قصة، كل صحابي نذكر له حديثا نذكر له قصة إن فتح الله علينا بها، وإن لم يفتح فبما قدمت أيدينا وبسوء أعمالنا. النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه هو من الصحابة الصغار، الصغار في السن وليس في القدر، لأن ليس هناك صحابي كبير في القدر وصغير في القدر. ما دام انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد حصل شرف الصحبة. النعمان بن بشير سنتعلم منه الآن شيئا قبل الحديث الذي يرويه لنا. كان صغيرا وأبوه تزوج على زوجته الأولى فخلف النعمان ابن بشير. أبوه بشير صحابي، فتزوج امرأة أخرى فجاءت بالنعمان. فأنتم تعرفون النساء الجدد أول ما تتزوج امرأة أخرى، أسأل الله أن لا يكتب لك ذلك، أول ما تصنع هذا الأمر تبدأ في الزن عليك، اكتب للواد جراط، اكتب لنا البيت، اكتب لنا الغيط، تظل طول النهار ده سنة الله في خلقه من زمان، مش بتوع اليمن، بتوع اليمن غلاب، لأن هم مش بنكتب لهم بكون انكتب لهم أصلا. اكتب اكتب اكتب طول النهار اكتب. فزوجة بشير قالت اكتب للنعمان شيء، فكتب، كتب شيئا في الدان جراط اللي كتب بقى في الوقت ده بيت. فقالت اشهد عليه رسول الله. ما افترضنا انت مت، هي قاعدة عارفة ان الرجل ده هيموت، عايزة تودع باي طريق. افترضنا انت مت وخدت الورقة ورحت للناس هيقولوا مش لك حاجة، لكن لما يشهد عليها رسول الله محدش يقدر يرجع. صلى الله عليه وسلم اشهد عليها رسول الله. اخذ الورقة عشان نخلي بالنا مش نغلط، وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشهد على هذه يا رسول الله. سأله النبي عنها فقال هذه منحة او شيء كتبته لابني النعمان. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم قال له أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ كل ولادك كتبت لهم مثل هذا بالتساوي؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب فإني لا أشهد على جور، لا أشهد على ظلم، لا يمكن، ده ظلم. تريد أن تكتب لولد من أولادك اكتب للجميع، تريد أن تعطي ولدا من أولادك أعطي للجميع، أما أن تميز ولدا دون الآخر وتكتب لولد دون الآخر وتحرم ولدا دون الآخر فقابل ربك وأنت تحمل أوزارا لا تستطيع حملها، وأنت تحمل ذنوبا تنوء بها الجبال، وأنت بدلت وغيرت في شرع الله وأنت ظالم. والله تعالى يقول ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا يحدث كثيرا. واحد بيسألني بيقول ابني بيقول لي عن الدنيا ميراثي دلوقتي، وده بيحصل كل يوم. الرجل لسه عايش والولد بيقول الدنيا ميراثي، ما يمكن الأب هو اللي يورث فيه؟ لا، الولد عايز أبوه يموت. خلي بالك، المفروض الولد لو مات أبوه يورث فيه، الاب لو مات الابن يورث فيه. تم الولد الاب يقول للابن يلا اديني ميراثي لانك ممكن تموت. مشكلة. كل واحد يكتب، كتب لفلان، كتب لولاد فلان، لا يحق لك ذلك. ماذا يحق لك ان تكتب؟ ان تكتب الوصية لله وليست للورث. يعني واحد مثلا اوصى بربع ماله أن يكون في سبيل الله لليتامى والمساكين والفقراء، هذا شيء طيب اسمها الوصية، ولا تزيد عن الثلث، لأن النبي قال الثلث والثلث كثير وفي رواية كبير. النعمان بن بشير الحديث يحتاج إلى شرح، ولكن ممكن أن أقوله ونكمله إذا أراد الله لنا أن نعيش ونكمل في الجمعة القادمة، وإذا لم نستطع القراءة في الجمعة القادمة يقرأه غيرنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير، وكلكم تعرفون هذا الحديث وهو حديث صحيح، الحلال بين والحرام بين، ليس هناك مجال للاختراع أو التأليف، الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات، أشياء مشتبهة ليست معروفة، أنت تشك هل هذه حلال هل هذه حرام. أحيانا تعرض أمامك أمور فتسأل نفسك هل هذه حلال هل هذه حرام، اسمها مشتبهات. فمن اتقى الشبهات، أول ما تشتبه في شيء دعه اتركه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات، وفي رواية ومن واقع الشبهات وقع الحرام أو وقع في الحرام، كل ما يكون شيء فيه شبهة وتعمله وبعدين شبهة وتعمله حتصل إلى أنك تفعل الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. واحد راعي غنم بيرعى حوالين أرض مزروعة برسيم وقاعد يحوش الغنم من هنا ومن لا حيقع، حينزل حيقع منه، فانت بترعى حول الحمى حول محارم الله. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. الحمى بتاع ربنا المحارم، اوعى تقع فيها، تلك حدود الله فلا تعتدوه. الا وان حمى الله محارمه، الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أطعمنا من جوع وآمنا من خوف. اللهم إنا نسألك أمانا لبلدنا وحفظا لبلدنا واجعلها من أفضل البلاد، وارزقنا جميعا رزقا حلالا طيبا وبارك لنا فيه. اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء واقض عنا الدين. أقم الصلاة.